ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه. الله أكبر ولله.